وينفصل عنهم وينماز عنهم بسبب لبسه لباس الكفار. وما يؤكد لكم أن اللباس له تأثير على لابسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. القصة التي وقعت بيني وبين القسيس غاروني اللبناني منذ نحو 20 أو 30 سنة، ركبت القطار الذي يأخذنا من دمشق إلى مصيف معروف عندنا بالبقين، يبعد عن دمشق نحو 50 كيلومتر. ففي محطة قريبة من المحطة الأم في دمشق وقف القطار، وكان معي بعض الشباب، فجاءني أحدهم قال الآن صعد هوي قسيس. فهمت أنا منه كأنه يقول عليك بي، فأنا تظاهرت أنني يعني صعدت مع الصاعدين الجدد. دخلت الغرفة التي هو فيها، تعرفون القطار الكرسي المتقابلين، وهذا الباب هنا، هو جالس في الزاوية هنا، أنا جلست هنا بعيدا عنه حتى لا يتبين في شيء مقصود يعني. وجلست أفكر كيف أفتتح حديث مع هذا الرجل، ثم انضاف وافني. دخل علي الشاب من تلك المنطقة التي وقف القطار فيها، وكنت على علم سابق بأنه في الأمس القريب بنى بأهلي، أما الشباب الذين كانوا معي فلا يعلمون ذلك. فأردت أن أبني كما يقال هنا عصفورين حجر واحد. ذكر إخواننا لصاحبه أنه تزوج وأسمي القسيس ثانية المسلمين، فقلت لصاحبنا اسم سعيد أبارك لك بتبريك النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه، أقول لك بارك الله لك وبارك عليه وجمع بينكما على خير، ولا أبارك لك بتبريك الجاهلية الأولى وجاهلية العصر الشريف قبل الشريف، لا أقول لك بالرفاه والبنين، أكم وكم كان البنون مصيبة على الزوجين. انطلقت أتحدث بما فتح الله بالنور، حتى شعرت بأن القسيس امتنع ويريد أن يفيض بما عنده. قال إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمون يكفرون أتاتورك؟ يصلي كلمات فتكلمت معه طويلا، خلاصة الكلام أنهم ما كفروه إنما هو بنفسه خرج عن الملة حينما عطل أحكام الشريعة وجعل الإرث للذكر مثل الأنثى ضد القرآن الكريم، وفرض على المسلمين لباس الأقوام الآخرين إلى آخره. فهو كما يقولون عندنا تعرش، تشبه بهذه الكلمة، وكأنه وجد لنفسه منفذا للغمز من الإسلام. قال ايش فيها يا كان أتاتورك يعني فرض على المسلمين نفس القبعة؟ هذا صار مثل ما قال أحد أصحابنا حديثا، هذا لباس عام، لباس عام يعني كل الناس الأممي هو قال. فعملت له محاضرة طويلة حول ايش؟ هذا موضوع الذات. وطبعا الغرض الله منه هو الإتاج المركب بها بعد البحث الطويل. قلت لي يعني الأفضل منك وهو شو لباسه المارونيين في لبنان أسود في الجسم وراسه إلى أخمص قدمه وبيحط إيش قميص طويل أسود جبة سوداء مثل جبة مشايخ العلماء الأزهر يعني. وكما قال محمد عبده عمائي كالأبراج وجبه كالأخراج أولى بالجبة هكذا. قلت له يعني أفهم إنه معلش إنه أنت تقيم القلم شو هاي وتحط رموش أحمر وتلفي بيضة على راسك معلش. قال لا لا ليه؟ قال نحن رجالدين. رجالدين. قلت أنا تعربش فيها الكلمة أقوى مما تعربش في تلك. قلت له هذا هو الفرق بينه وبينه. أنتم نصارى فيكم رجال دين ورجال لا دين. رجال دين ورجال لا دين. فما لا يجوز لكم يجوز للآخرين. أما نحن المسلمين فطبقة سواء. لا فرق بين كبير وصغير. كلنا رجل دين. فما لا يجوز لجين لا يجوز لعمل. ما يجوز لجين يجوز لعمل واحد. ولذلك فلا يجوز لنا أنت الآن شعرت بخطأ تشبه الشخص بغير دينه. لما كنت انت رجل دين فأبيت أن تتشبه برجل دين آخر لأنه تنتسب إلى هذا الدين وأنت لا تؤمن بهذا الدين. هكذا كل مسلم يعتز بدينه فهو لا يريد أن يتشبه بدين آخرين ولو كان من أقل الناس علما وطاعة وصلاة وإلى آخره. أبيت الذي كفر وكانت قصة طويلة يعني 50 كيلومتر كل مناقشة بين الجن. فإذا هذا النوع الأكبر تشبه الكافر هذا لا شك فيه أنه حرام. لكن قوة التشبه تتضاعف. ما هي بنسبة معينة؟ الآن نقول قريب من البرغيطة في كونها شعار للكفر الجرافيت العقد هذه فهي ليست في قوة البرغيطة لكنها قريبة منها. وانزل إلى قميص مثلا خاصة القميص للأكمام القصيرة في الصيف ما في قوة تشبه. فإذا نزلت إلى أضعف قوة تشبه أضعف شيء لا نقول نحن في ذلك الحرام لكن يبقى المرتبة الثانية التي أنا أشرت إليها احترامي وقلت لك أنا لو صبرت مني هذه المرتبة الثانية خالفوه. فالتشبه شيء ومخالفة الكافر شيء أي أنت لا تتشبه به لو فعلت مثله لكن الشارع يريد يقوي إمام المسلمين وعزتهم لدينهم أو في الوقت الذي ينهاك أن تتشبه ويقول من تشبه بقوم فاضلون ويريد منك ما هو أسمى وأعلى لك وأقرب عند الله عز وجل يريد منك أن تتقصد مخالفة الكافر مش فقط أن تهرب من التشبه به أن تقصد مخالفته إلى درجة أنه يطلب منك أن تخالفه فيما لا يقصده بل ولا يريده ولا يحبه لكن السنة الكونية فرضت عليه شيئا

وتقدم. فقال له المسؤول: أبي بلاد المقدس أنت؟ ينكر عليه. أبي بلاد المقدس يعني أنت على شريعة موسى اليهود أن يمتنعوا من الصلاة في النعال؟ فهذا يسر من الله للمؤمنين أن يطهروا النعال النجسة بمجرد الدلك تحقيق غاية هي غاية فرعية هي مخالفة للنبي. إذن المسلم لا ينبغي أن يقنع فقط بأن يكون ديدنه وعدم تشبه الكفار وحسبه، لا، وأيضا يزيد على ذلك فدائما يتقصد مخالفة الكفار، ليس فقط أنه ما يتقصد، لا، وأيضا يتقصد مخالفتهم، أي أن في الأمر شيئين يتعلقان بالمسلم، أحدهما سلبي وهو أن لا يتشبه بالكافر، والآخر إيجابي وهو يتقصد مخالفة الكافر. هذول مرتبتين. السبب جدا جدا أن المؤمن الذي تشبع بهما وحاول أن يطبقهما في حياته أن لا يقع في شيء مما يخالف الشريعة في خصوص التشبه بالكفار. لذلك مثلا نحن يستغرب بعض الناس ممن لا علم عندهم بالشريعة بصورة عامة وبهاتين الخاصتين من الشريعة بصورة خاصة، حينما يجدنا نضع الساعة في اليد اليمنى. نحن نرمي بهذا تحقيق مخالف. أنا إذا وضعت الساعة في اليد اليسرى ما يتشبه، لأن هذا ما أصاب ما ألف. أما وطن البلاد يعني، فما يشعر المسلم سواء كان في بلده أو خارج بلده أنه في تشبه. لكن المرتبة الثانية هذه إيش نسوي فيها؟ لابد ما نقصد مخالفة الكفار فيها كشعار للمسلمين. وعلى هذا نحيا وعلى هذا نعيش إن شاء الله تعالى. لعلك تفيت بي هذا. نعم. حول الموضوع تفضل. نعم جالس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.